قلوبهم ضعيفة، إيمانهم ضعيف. وعلى تعالى القول الأول يكون قوله لما يدخل الإيمان بقلوبكم أنه لم يدخل أصلا، هذا على القول بأنهم إيش. وعلى الثاني أي لما يدخل الإيمان على الكامل المطلق لم يصل الإيمان إلى قلوبهم على وجه الكمال. والقاعدة عن التصديق أن الله يحمل الأسماء عن يعين فإنها تحمل عليه ما يحمل فإن تنافى يقتل بالله. قال له أم النقل ولكن قولوا أسلمنا لما يحمل يعني طاعة الضاعة يحمل عليه في الباطل أي شيء فإنه موفى الإنسان. لكن سبحان الله رحمة الله سبقت غضبه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويثاب عليه الجلاء. عجيب، يثاب عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهل يثاب؟ هل يعاقب؟ هل يعاقب؟ قد يعاقب وقد يعفو الله عنه. قد يعفو الله عنه. يمكن أن تمحى، والحسنات لا يمكن أن تنقص. ولهذا قال لا يلفت من أعمالكم شيئا بعده إن الله رحيم. وسبق معنا هذا الميل ونقصر على القدر إن شاء الله لا يستفاد من هذه الآية لأن الله Wow. إذا كان في أذية أو كان أبوه مثلا يشوش في صلاته فهم يستفيدون من حضور المساجد، لكن يعني ما تقدر تحكم على كل أحد. قد يكون الإنسان هذا أم الولد من الموجودة ميت أو ذهبت إلى شغل لا بد منه وليس في البيت أحد، فهو الآن بين أمرين، إما يفعل صلاة الجماعة ويعقد مع صبيه وإما يأتي به، فيرجح ينظر الأرجح. يعني المناقشة ما هو معناه تقول يكون السؤال كل لفظ. لا لا أنت هنا. آثر الزكاة يصلون على أنفسهم. أحسن الله عليكم. الشاب يريد أن يطلب العلم، لما يحفظ كتاب الله أو شيء من المتون يرغب منكم النصيحة في منهج الطلب مع رغبتي في حضور الدروس عندنا. نحن نرحب بكل إنسان، كل إنسان يجي يريد العلم نرحب، ما يعني ما أنا من أحد، لكن أهم شيء عندي هو إن كان من غير البلاء من غير السعوديين فلا بد من إحضار ما يثبت إقامته ويقدمه على جهة رسمية، لأنه حصل أن بعض الناس ليس عندهم إقامة وصار في ذلك إشكال وأخذ ورد عن السعوديين. والشيء الثاني أن يكون هناك تذكية من بعض الناس المعروفين عندنا لأجل الإنسان يطمئن أكثر. ما تقول المنهج الذي تنصحونه به والدروس التي الدروس أما نحن بارك الله فيك فدروسنا ثابتة، يعني ما نغيرها لحضور الناس جدا، لأن لو بقينا نغيرها كل ما حضر من السجود معناها ما مشينا. الطلبة ناس يعني قد تقدموا وأدركوا مثلا جزءا كبيرا من العلم فلا يحبون أن يرجعوا إلى وراء، لكن فيه من الطلبة الكبار عندنا من يجلس الطلبة المبتدئين ويدرسهم بما منها. نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بيع التقسيط أو بالمؤجل هو يملك مثل سيارة، هذا الشق الأول. والشق الثاني إذا أراد المشتري أن يسدد بقية قيمة بعد سنة أو بعد فترة، هل يؤخذ عليه الفترة هذه؟ يعني يسأل عن سؤالين، السؤال الأول هل يجوز أن أبيع السلعة بثمن مؤجل على أقساط كل سنة يحل من الثمن كذا؟ هذا جائز ولا بأس به، لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لكن لا بد أن تكون السلعة عند البائع. وثانيا لا بد أن يكون المشتري قد أراد السلعة نفسها لينتفع بها بالتأجيل أو غير التأجيل. أما إذا أراد السلعة اشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها ينتفع به، هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء ومنهم من قال إنه جائز بشرط أن يكون هناك حاجة ولا يجد أحد يقول ضوء. والثاني لو أراد مؤجل إلى كل سنة كذا لأفراد ينقص الثمن فهل لقاء تعجيله أو لا؟ نقول هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول لا يصح أن يسقط من المؤجل شيئا لأنه صالح عن بعض ماله ببعض، والصحيح أنه يجوز، أي يجوز لمن عليه دين مؤجل أن يتفق مع صاحب الدين على أن يحضره مع إسقاط شيء يقابل بقية الأجل. شكرا جزاكم الله خير. شاب مثلا يريد طلب العلم مثلي، هل من الأفضل له حفظ القرآن أولا أم يعني يبدأ أو يعني يبدأ في حفظ المتون مع القرآن ويحفظ القرآن بالقليل شيء؟ أرى أن يجمع بين الأمرين ويجعل الأكثر القرآن، يعني طالب علم يبدأ بالقرآن أولا قبل كل شيء فيحفظه ويتفهم معناه، ويجعل معه جزءا من وقته للعلوم الأخرى. فضيلة الشيخ، هل السفيه مرفوع عن القلم؟ القلم مرفوع عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يسقط. المجنون ليس معناه المجنون الذي يعني يخلع ثيابه ويمشي عريان بين الناس او يزعج على الناس ويصوت عليهم، لا، المجنون فاقد العقل حتى لو كان من اهدأ الناس واسهل الناس، لكن ما عنده تمييز فهذا ليس عليه شيء، يسقط عنه التكليف، لا في الصلاه ولا في الطهاره ولا في الصيام الا ونعم الا الزكاه فلا بد منها، لان الزكاه في المال. نعم. فضيلة الشيخ، رجل صلى صلاة جهرية وقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة عمر وفي الركعة الثانية سورة القيامة، السؤال هل الترتيب يعني بين قراءة الصلاة واجب؟ نعم. ترتيب القرآن، الترتيب ثلاث أنواع، ترتيب الكلمات وترتيب الآيات وترتيب السور. أما ترتيب الكلمات والآيات فهذا بالإجماع أنه واجب، حرام على الإنسان أن يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، هذا بالاتفاق. وكذلك ترتيب الكلمات، لو قال الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن هذا أيضا حرام بالاتفاق. ترتيب الصور ليس حراما ولكنه مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم الذي كادوا يجمعون عليه في عهد عثمان رضي الله عنه، حيث رتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا، ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يخالف هذا الترتيب. وبناء على هذا القول تكون قراءة هذا الرجل في الركعة الأولى أما الثانية سورة القيامة تكون مقروءة. هذا إذا قلنا إن قراءة الصلاة واحدة ركعتين. من العلماء من يقول كل ركعة على قراءة منفردة، وعلى هذا فلا بأس. والذي يظهرني أن الأولى المرتب في الركعة الواحدة والركعة اتباع ينظر كان المرضها يطول ويؤدي ذلك تخسر عليه لأنك مطالب للإنسان ويعيش، فهنا لا بأس أن تخسر خائف المال، لأن بذل المال فيها إضاعة الله وإضاعة المال منهي عنها، فتقتلوا عليه لتستريح منه. فإن بعض أهل العلم يقول لا بأس أن تقتل، أما إذا كانت بهيمة خير لكنه ليس بواجب. تبين؟ أنت منا أبونا؟ طيب المرأة نوت أيام من عشرة وجاتها العادة، هل تقضي هذه اليوم؟ لا تقضي. يقول امرأة نوت أن تصوم يوم عاشوراء ولكنها أتت العادة ولم تتمكن، فهل تقضيه؟ الجواب لا، لأن هذا صوم مخصص بيوم معين، إن أدركته فافعله وإلا فلا شيء عليك. لكن أرجو أن يكتب لها الأجر إن شاء الله تعالى، ما دامت قد نوت وعزمت ولكن حال بينها وبين الصيام عذر شرعي. نعم. الله عنك، من رجع إلى مكة ليقضي طواف الإفاضة

لأن الذي ورد النهي عن صيامه على وجه صحيح أو بدليل صحيح هو يوم الجمعة، أما يوم السبت فالحديث الوارد فيه قال إن هذا حديث شاذ ولا يعمل به. وممن قال ذلك شيخنا بن النهي عن ذلك لأنه قال حديث صحيح لما وعلى هذا فيكون صيام يوم السبت ليس مكروها مطلقا سواء ضم إليه ما قبله أو لم أو ما بعده أو لم يضم، وسواء كان له سبب أم لم يكن. وعلى هذا فنقول إذا صام يوم السبت فلا حرج عليه. الإمام أحمد صاحب المشهور عند الشافعي يقول إن إفراط يوم السبت لغير السبت مكروه، إذا صام يوما آخر إما الجمعة أو الأحد فلا بأس، كما أنه إذا فهذا إيش ما هي عنه، لا نقول لا يجوز نقول ما هي عنه، ومن صامه لسبب أو ضم إليه غيره فلا بأس. نعم. رجل مسلم لا يمنعه عن فعل المعصية إلا حياءه من الناس وليس رجاء ما عند الله أو خوف من عقابه، فما له؟ هذا ليس له شيء، يعني ليس له أجر قطعا، لكن هل يكون عليه إثم؟ هذا محل فرد، قد يقال إن عليه إثما لأنه تقرب إلى المخلوقين بطاعة الله عز وجل أو بترك معصيته، وقد يقال ليس عليه إثم لأن الله عز وجل شرع الحدود والعقوبات ردعا للعصاة، ومعلوم أن العاصي قد يمنعه عن المعصية الخوف من هذه العقوبات دون أن يكون على باله الخوف من الله عز وجل. فعلى كل حال ندعو مثل هذا الرجل إلى إخلاص النية لله عز وجل، وأن تكون طاعته تقرب من الله وخلف الناس خوفا من الله. نعم. ضيف الشيخ، أم الزوج من القضاء هل تكون محرم للزوج؟ نعم. أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقول إن أم الزوجة من الرضاء كأمها من النسب، فزوج ابنتها من الرضاء محرم لها كزوج ابنتها من النسب. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن أم الزوجة من الرضاء ليست كأمها من النسب، وأن زوج ابنتها من الرضاء ليس محرما لها، واستدل بنفس الحديث فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، ومعلوم أن أم زوجتك حرمنا عليك، لكن من أي بأي سبب؟ النسب ولا بالمصاحبة؟ وإذا كانت بالمصاحبة فقد دل الحديث بمفهومه أنها ليست محرما لك. وذهب إلى الشيخ رحمه الله قراءة أم زوجتك وبنت زوجتك من الرضاء ليست من محارمك. يبقى النظر هل يجوز الإنسان إذا ماتت زوجته أن يتزوج أمها من الرضاء أو ابنتها من الرضاء؟ نقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول نعم يجوز لأنها ليست محرما له، لكني أقول أنا من باب الاحتياط

ضعف حديث أبي أمامة في تلقين الميت بعد شفاء الله أنه إذا ذكر عليه ويقال يا فلان اذكر ما خاشع عليه من شاهد لا إلا ثم فإن هذا ليس صحيح. الحديث ليس صحيح وعليه فيكون هذا التلقين بدعة. والصحيح أنه إذا دفن الميت فإن الإنسان يقف على قبره ويغفر له يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت. تقريبا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقال عليه قال اغفروا لأخيكم واسألوا له التسكين فإنه ما إذا رجعت هل يلزمني أصلي ركعتين؟ إذا خرج الإنسان من المسجد بنية الرجوع فإن رجع عن قرب فإنه لا يصلي تحية المسجد، مثل لو خرج يتوضأ ورجع، أو خرج يأتي بكتاب من البيت ورجع، أو خرج يكلم إنسانا ورجع، هذا لا يصلي لأن الوقت قصير. أما إذا طال الوقت فليصلي ركعتين. كلنا إذا صلينا الظهر نخرج من المسجد بنية الرجوع إلى صلاة العصر، فهل نقول إذا رجعنا صلاة العصر لا نصلي؟ لا نصلي. المهم أنه إذا كان شغل يرجع فيه قريب فهذا لا يصلي الإكتسام بالأول. نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن المعتكف أن يخرج للحاجة إلى بيته ثم يرجع، فدل هذا على أن الخروج اليسير لا يعتبر خروج من المسجد، فكأن هذا الذي خرج من المسجد وهو بنية الرجوع عن قرب كأنه لم يخرج منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.